إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. أعدت الدكتورة سهير القلماوي والدكتور محمود علي مكي بحثا في الأدب نشر في كتاب بعنوان أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. جاء فيه: قدر للمقامة انتشار هائل في العالم الإسلامي كله مشرقه ومغربه، وكثر مقلدوه في الشرق والغرب. إليه الحريري. كما قام كثير من العلماء بشرح هذه المقامات، وأشهر الشروح شرح أبي العباس أحمد الشريشي الأندلسي. من؟ أنا حازم. افتحي يا سعاد. مرحبا يا أخي. السلام عليك. وعليك السلام يا حازم، تفضل. مرحبا يا حازم. السلام عليك يا حريري. وعليك السلام ورحمة الله. استرح يا ابن العم. هل فرغت من المقامة العاشرة؟ نعم، وصار الآن ما كتبته 50 مقامة. اكتب إذن رسالة الاعتذار التي اتفقنا عليها للوزير وأعطنيها مع المقامات كي أوصل كل ذلك إليه. أمسافر أنت إلى بغداد؟ إن شاء الله. متى يا أخي؟ بعد غد بإذن الله. هل تمزح يا هذا؟ بالأمس جاءني رجل مثل هذا لكنه كان يسأل عن قصر الخليفة. إنهم لا يجدون ما يفعلونه إلا مضايقة أمثالنا ممن يسعون للحصول على رزق أبنائهم. أنا لا أمزح أيها الباعة، إنما أنا أسأل عن قصر الوزير علي بن علي بن صدقة، لأني لا أعرفه بالفعل، فأنا غريب عن بغداد وأحمل له رسالة مهمة. اسمعوا اسمعوا يا قوم، قد بعث الحريري إلي برسالة مع هذا الرجل. وماذا يقول فيها يا مولاي الوزير؟ يعتذر لأنه لم يتمكن من كتابة ما امتحناه به، لأنه شعر بهيبة المجلس، وهو يبعث الآن 50 مقامة، وهي 40 التي كتبها أولا، ثم 10 مقامات كتبها بعد أن عاد إلى بلدته. إنه مدع. صدقت يا علي بن أفلح، ومدع فعلا. ما بك يا رئيس الشرطة؟ منذ أن جئت إلى المجلس اليوم وأنت لست على ما يرام. جعلت فداك، هناك ما أريد أن أسر لك به يا مولاي الوزير. هل الأمر هام؟ إنه براءة مظلوم، عافاك الله. فليخلى المجلس. والآن ما الأمر يا رئيس الشرطة؟ إنه بشأن الحريري هذا. ما به؟ هو مظلوم يا مولاي. مظلوم؟ وما أدراك؟ أبلغني أحد رجالي بأنه سمع حديثا يدور بين علي بن أفلح الشاعر وأبي محمد بن أحمد البغدادي الشاعر وهما يسيران في السوق. وما ذاك الحديث؟ سأحكي لك ما أبلغني بسماعه حرفا بحرف. قد حصلت على مكافأة كبيرة من الوزير ابن صدقة يا علي بن أفلح. وهل حصلت على مكافأة كبيرة وحدي يا بغدادي؟ أنت أيضا حصلت على مكافأة كبيرة. كان النهر الجاري سيجف يا صديقي حين وفد الحريري إلى الوزير. لولا الفكرة الجهنمية التي خطرت ببالي لكنا ضعنا وتضاءلت مكانتنا. وكانت كل هذه الأموال التي نحصل عليها ستذهب إلى الحريري. الحمد لله، الحمد لله أننا استطعنا إقناع الوزير. صدقت يا علي، ولولا أننا نجحنا في جعله يرتبك ويتوتر قبل دخوله إلى مجلس الوزير لكان كتب ما طلب منه على أحسن وجه. صدقت يا علي، لقد دبرنا مؤامرة في منتهى الذكاء. ويلك ويلك يا بغدادي ويلك، كيف سحبتنا إلى الحديث في أمرك هذا ونحن نسير في السوق؟ أسكت أسكت أسكت وإلا افتضح أمرنا. أهذا الذي قاله الشرطي؟ نعم يا مولاي الوزير أعزك الله. هذا يعني أن مؤامرة دنيئة قد دبرت ضد الحريري. نعم يا مولاي، فهل أقبض على البغدادي وعلى ابن أفلح؟ لا لا، يكفي إهمالهما. والحريري؟ سنبعث لاستقدامه إلى بغداد ونعوضه عن كل ما شعر به من مهانة وظلم. أعزك الله وأدامك نصيرا للمظلومين. أيها الحاجب. أمر مولاي. يدخل كل من كان بالمجلس ما عدا البغدادي وعلي بن أفلح. طوع أمرك يا مولاي الوزير. ويبعث إلى الحريري لاستقدامه معززا مكرما. كنت أفضل أن تتركنا في ما شان مثل المرة الفائتة يا حريري. لماذا يا سعاد؟ صرت أخشى من النزول في بغداد خاصة بعد ما حدث لك منذ جئت وحدك. لا تخشي، فالوضع مختلف هذه المرة. هل تظن أن الوزير قد رضي عنك حقا؟ أجل، وما أدراك. ثقتي في الله عز وجل. وماذا عن أعدائك؟ أعدائي؟ نعم يا حريري. أنت نسيت الفضيحة التي سببتها لك في مشان، لكني سأتسبب لك هذه المرة في فضيحة لا تنسى. رجل دميم حاول الاعتداء على امرأة متزوجة. أنت الرجل الوحيد الذي كرهته يا دميم. إنما هي من تأليف رجل مغربي من أصحاب البلاغة، كان جارا له، مات بالبصرة ووقعت مقاماته في يد الحريري فادعاها لنفسه. أنا أيضا سمعت مثل هذا الكلام يا مولاي الوزير. عد إلى بلدك ولا تجعلني أراك بعد اليوم يا حريري. ما لك صمت يا حريري؟ أسأله ماذا عن أعدائك؟ أقول ما قلته من قبل يا سعاد. وما الذي قلته أيها الزوج الحبيب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اجلس اجلس يا حريري. حياك الله يا مولاي الوزير. قد أمرنا لك بخمسة آلاف دينار وراتب سنوي ودار كبيرة وجارية وخمسة غلمان. بارك الله فيك يا مولاي. مثلك تفخر به الدولة، فأنت أديب بارع لا مثيل لك في طول البلاد وعرضها. إذا أذنت لي يا مولاي الوزير أعزك الله. ماذا يا حريري؟ ما الذي بدل موقفك مني؟ ألم تعلم أن الله يظهر الحق؟ الحمد لله. ماذا تقولين يا ريا؟ قد سمعتاني يا علي بن أفلح. لابد أنك جننت. بل لقد استمعت لصوت العقل أخيرا فطلقني. ولكن لماذا؟ لأنك رجل رديء. اخرسي. أطلتمني؟ نعم أطلتمك لأنك لا. اسمع، قد وصلنا إلى آخر المطاف فطلقني في هدوء وإلا استعديت عليك أبي، وأنت أدرى الناس بما يمكن أن يفعله أبي. وأنا أريد كتابة المقامات. وأنا أيضا. أنا سأنقلها إلى بلاد خراسان. وأنا سأنقلها إلى بلاد الأندلس. لا بأس لا بأس، سوف أقرأها عليكم، وليكتبها من شاء منكم أيها الإخوان. وعاش أبو محمد القاسم الحريري حتى سنة 516 للهجرة، بعد أن خلف عدة مؤلفات، منها كتاب درة الغواص في أوهام الخواص، وكتاب ملحة الإعراب في النحو، والرسالة السينية، إلا أن أعظم آثاره تتمثل في المقامات التي انتشرت في الشرق والغرب وترجمت إلى عدة لغات، منها العبرية التي ترجمت إليها في وقت مبكر وتلتها اللاتينية، ثم توالت الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والتركية وغيرها. وقلد الكتاب مقامات الحريري في كافة الأرجاء وبمختلف اللغات، شهد بذلك كل من كارل بروكلمان وأنخيل جونثالت بالينثيا وروكرت وفرنانديز جونزاليس وماريا ليدا دي مالكيل ورينو ودورنبرغ ودوساسي وستاينانغاس وتشينري وثيودور بريستن وغيرهم. لقد شهد هؤلاء جميعا بتأثير مقامات الحريري في الأدب العالمي. من أجل ذلك كله يعتبر كتاب المقامات لأبي محمد القاسم ابن علي الحريري كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.